تعالى وتوفيقه. الدرس الثاني عشر، نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني عشر من التعليق على كتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهل يد الوكيل كالموكل، وهل كما قد حل مال الأجل. فالأول الصرف له، والثاني فيه وفي زكاة الدينان. وهل يد الوكيل كالموكل، وهل كما قد حل مال الأجل. فالأول الصرف له، والثاني فيه وفي زكاة الدينان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذين البيتين قاعدتين، وذكر أمثلتهما. فالقاعدة الأولى هي قوله: وهل يد الوكيل كالموكل. هذه قاعدة، هل يد الوكيل كيد موكله، هل يد الوكيل كيد موكله، هل يد الوكيل كيد موكله. والقاعدة الثانية أشار لها بقوله: وهل كما قد حل مال الأجل، وهي قاعدة ما في الذمة هل هو كالحال أم لا، ما في الذمة هل هو كالحال أم لا. إذن هاتان قاعدتان، القاعدة الأولى هل يد الوكيل كيد موكله، والقاعدة الثانية هي قاعدة ما في الذمة هل هو كالحال أم لا. وإليهما الإشارة بقوله: وهل يد الوكيل كالموكل، وهل كما قد حل مال الأجل. ثم شرع في أمثلة القاعدتين فقال: فالأول الصرف له، والثاني فيه وفي زكاة الدينان. فالأول الصرف له، يعني أن المسألة الأولى، القاعدة الأولى، وهي قاعدة هل يد الوكيل كيد موكله، من مسائلها الصرف، أي إذا عقد الصرف بين مصطرفين ووكل أحدهما ثالثا على قبض ما وجب له بمقتضى المصارفة. عقدت عقد صرف مع شخص وأنتما حاضران متناجزان مستوفيان شروط الصرف، إلا أن أحدكما لم يأخذ ما وجب له، بل وكل عليه شخصا آخر ليأخذه. فهل نقول يد الوكيل كالموكل وعليه يجوز ذلك، أو نقول لا، ليست يد الوكيل كيد الموكل وعليه فالصرف فاسد. وهذا هو المشهور في المذهب لضيق باب الصرف. قال خليل رحمه الله تعالى في عد ما يمنع من صحة الصرف: أو عقد ووكل على القبض. إذن هذا معنى قوله: فالأول الصرف له. ثم قال: والثاني فيه وفي زكاة الدينان، يعني أن الثاني وهو القاعدة الثانية، وهي قاعدة ما في الذمة هل هو كالحال أم لا، لها تطبيقات. من تطبيقاتها مسألة في الصرف أيضا، والمراد هنا بمسألة الصرف صرف ما في الذمة هل هو جائز بناء على أنه كالحال أو لا يجوز. إذا كنت تطالب شخصا بدنانير إلى أجل، فهل يمكن أن يعطيك عنها دراهم الآن؟ وقع الاضطراب في الحقيقة لأنك أنت تطالبه بدنانير أو بدينار وهو أعطاك دراهم. والأصل في الصرف أنه ضيق لا بد فيه من المناجزة، أي من حضور العوضين. فهل يشترط حضورهما حسا بحيث لا بد من أن يكونا محسوسين معا، أو يكفي حضورهما معنا كاضطراب ما في ذمتي، لأنك إذا اضطربت مع شخص فيما في ذمته فإن نقدك حاضر، ونقده وإن كان غير حاضر حسا إلا أنه حاضر معنا لأنه مقدر، لأن الذمة شيء مقدر في أهلية المتعامل. إذا صرف ما في الذمة هل يجوز أم لا؟ والمشهور في المذهب المنع بناء على أن المعجل لما في الذمة مسلف. قال: والثاني فيه وفي زكاة الدينان، يعني أن من تطبيقات هذه القاعدة مسألة تتعلق بالزكاة وهي الدين المؤجل، هل يزكى عدده أو قيمته؟ المشهور في المذهب أن الدين يزكى، أنك إذا كنت تاجرا مديرا تشتري العروض وتبيعها وأنت تقنع بأيسر الربح لست محتكرا، فإنك تزكي ما بيدك من الناض أي من العين والعروض، وتقوم الدين الذي تطالب الناس به. إذا كنت تطالب الناس ببعض الديون فإنك تزكي ذلك الدين. فإن كان نقدا حالا مرجوا زكيته بعدده، وإن كان غير حال فإنك تقومه. هذا هو المشهور. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف مبني على قاعدة هل ما في الذمة كالحال أم لا. فالدين المؤجل هل يزكى عدده أو تزكى قيمته؟ المشهور الثاني وهو تزكية القيمة. وأعطي مثالا لكي يوضح هذه المسألة. أنت تاجر تشتري عروض التجارة وتبيعها، اقترض منك شخص قرضا على أن يؤديه لك بعد 6 أشهر، ثم حال حولك وما زال هذا الدين مؤجلا، ما زال من أجله 5 أشهر مثلا أو 4 أشهر، هذا الدين مقداره 1000 دينار، فأنت الآن ستزكي وستحسب ذلك الدين تعده، فهل تحسبه بالعدد بأن تقول أنا أطالب، أنا جمعت عروضي وناضي فإذا هو مثلا 50,000 وأنا أطالب فلانا 1,000 فمجموع مالي الآن هو 51,000 بس أعطي ربع العشر من 51,000 أم لا؟ تقول 1,000 بعد 5 أشهر ليست هي 1,000 الآن، فتأخذ تعد قيمة 1,000 بعد 5 أشهر وليس قيمة 1,000 ستقضى بعد 5 أشهر، ما هي قيمتها الآن؟ تقومها بالعروض ثم تزكي قيمتها، وهذا هو المشهور. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف مبني على القاعدة التي على الخلاف الذي ذكرنا في القاعدة، وهي ما في ذمتها هو كالحال أم لا. ثم قال: الدينان، أشار بذلك إلى مسألتين تتعلقان بالدين. المسألة الأولى هي مسألة من له دين وعليه دين وأراد أن يزكي. أنت تريد أن تزكي مالك وأنت مطالب بدين، وأنت أيضا تطالب بعض الناس بدين. مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الدين يسقط زكاة العين خاصة دون زكاة الماشية والحرث، أي أنت إذا كنت تطالب إذا كنت مطالبا بدين وكنت صاحب زرع وحرث فهذا الدين لا على كل حال لا يسقط الزكاة ولا يسقط منها شيئا، لأن المالكية يرون أن الحرث والماشية تجب الزكاة في عينهما بغض النظر عن حال الشخص هل هو مطالب بديون أو ليس مطالبا بديون. أما إذا كان الإنسان تاجرا يشتري البضائع ويبيعها أو كان ذا نقد، فإنه إذا كان عليه دين فإن الدين يسقط زكاة العين عند المالكية، لأنهم يرون أن العين لا تجب زكاة، أنها تتعلق الزكاة بقيمتها، وأن الإنسان ينظر فيه إذا كان من أهل العين أو من أهل التجارة هل هو غني أو ليس بغني. ولا شك أن الدين الكثير إذا كنت مطالبا به فإنه سيؤثر على غناك، فلذلك قال المالكية الدين يسقط زكاة العين دون زكاة الحرث والماشية. إذا كان الإنسان مطالبا بدين وهو أيضا في نفس الوقت يطالب الناس بدين، فإنه سيحسب الدينين معا في الزكاة، سيحسب الدين الذي في ذمته هو مطالب به سيحطه ينزعه من ماله، وفي المقابل أيضا سيحسب ذلك الدين الذي يطالب هو به الناس، فهل يجعل ما عليه في عدد يقابله بعدد ما بيده، يجعل ما عليه بعدد ما له، ما هو مطالب به يجعله يقابله مع عدد ما هو مستحق له من الدين، أو يجعله في قيمته، قولان مشهورا. وأشار أراد بالمسألة الثانية بقوله الدينان إلى مسألة ما إذا أخذ الإنسان شخصا عن دين، شخص هو جزء السلعة، مثلا شخصان يشتركان في منزل، في ملك منزل، لهذا نصفه ولهذا نصفه، فدان أحدهما دينا وأراد أن يقتضي ذلك الدين فقضاه بنصيبه من هذه الدار، هنا سيجب لشريكه ما يسمى بالشفعة، والشفعة هو أن هذا الشريك الذي بعت أنت جزءك من الدار التي تشترك معه فيها له الحق شرعا في أن يشتري النصيب الذي أردت أنت أن تقضي به دينك، وهذا يسمى بالشفعة. الشفعة هي أن يكون شخصان يشتركان في عقار فيريد أحدهما أن يتصرف في جزئه بأن يبيعه أو يقضي به دينا ونحو ذلك، وهنا يترتب حق لشريكه بأنه أولى بأن يأخذ نصيبه الذي أراد أن يبيعه أو يقضي به دينا. فإذا أخذ أحد شقصا أي جزءا من دار أو منزل عن دين يطالب به شخصا، فهل الشفعة فيه حينئذ بالقيمة أو بالعدد؟ هذا الشخص الذي سيأخذ بقية الدار بالشفعة، بقية المنزل بالشفعة، هل سيدفع عدد ذلك الدين إذا كان الدين مثلا ألفا يدفع ألفا، أو لا لا يدفع عدده بل يدفع قيمته؟ وجهان مشهوران مبنيان على الخلاف في قاعدة هل ما في الذمة هو كالحال دي أم لا. ثم قال وهل كما عدم حسا ما عدم معنا كدرهم الرصاص؟ لا نعم، هذه قاعدة أخرى، وهي قاعدة هل المعدوم معنا كالمعدوم حسا أم لا، هل المعدوم معنا كالمعدوم حسا أم لا. ومثل لها بقوله كدرهم الرصاص، أي من اصطرف مع شخص عامله في الصرف ووجد في الصرف رصاصا أو نحاسا، يعني وجد بعض النقود ليست نقودا في الحقيقة وإنما هي نحاس أو رصاص، هل له أن يرضى ويكون كالزائف كما أن له أن يرضى بالدرهم الزائف والمغشوش، فنقول له أيضا أن يرضى بقطعة النحاس أو بقطعة الرصاص وحينئذ يصح الصرف، أو ليس له أن يرضى وحينئذ يفسخ الصرف لتأخر البعض، لأن هذا الذي لا معنى له وهو جزء الرصاص أو النحاس ينبغي أن يبدل بشيء من جنس الدراهم أو الدنانير. وقد فسد هنا الصرف، لأن الصرف لا بد فيه من التناجز، وكونه اطلع على أن بعض الدراهم ليست حقيقية وإنما هي نحاس أو رصاص، هذا معنى أنها ناقصة. وقد فسد الصرف لأنه تأخر بعض الدراهم، والصرف لا بد فيه من المناجزة. إذن هذه مسألة مبنية على قاعدة هل المعدوم معنى كالمعدوم حسا أم لا. ثم قال: وهل كما وهل لما ندار حكم ما غلب. هذه قاعدة، هل تعطى النوادر عن الأصول حكم نفسها أو حكم غالبها؟ الأشياء النادرة التي لها أصول ولكن هي صور نادرة، هل تعطى حكم أصولها أم أن لها حكما يختص بها بسبب ندورها؟ وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب وكسلحفاة وقوت الندرا كذا مخالط ونحو ذكرا. وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب وكسلحفاة وقوت الندرا كذا مخالط ونحو ذكر. يعني هل النوادر تعطى حكم أصولها، الصور النادرة هل تعطى حكم أصولها أم لها حكم يختص بها؟ مثال ذلك الفلوس، الفلوس النحاسية أو الحديدية التي كانوا يتعاملون بها، وهي مضروبة وتساوي أجزاء من الدراهم، هل تجب الزكاة في عينها وهل يدخلها الربا بناء على أنها نقد أم لا؟ فإذا قلنا العلة في النقدين ليست قاصرة وإنما هي علة الثمنية، العلة في الربا في الذهب والفضة كونهما قيما للأشياء، كون الأشياء تقوم بهما. فإذا قلنا هذه هي العلة، فإن الفلوس حينئذ يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. وإذا قلنا العلة قاصرة، فالعلة هي الذهبية أو الفضية وهي علة قاصرة، والفلوس تجري مجرى الذهب والفضة في الاستعمال وفي تقويم الأشياء لكنها نادرة ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صورة نادرة لا تعطى حكم أصلها الذي هو الذهب والفضة. والرطب، أي ما كان من الرطب، ما كان مثلا من البسر أو العنب لا يثمر أو لا يتزبب. البسر هو طبعا درجة من التمر، لأن التمر يمر بسبعة مراحل. المرحلة الأولى هي تسمى بالإغريض، تسمى بالطلع، والمرحلة الثانية يقال فيها الإغريض، والمرحلة الثالثة هي تسمى بالبلح، والمرحلة الرابعة تسمى بالزهو، والمرحلة الخامسة تسمى بالبسر، والمرحلة السادسة تسمى بالرطب، والمرحلة السابعة والأخيرة هي التمر، هي أن يجف ويصبح تمرا. فالتمر يمر بسبعة مراحل، يكون طلعا ثم يكون إغريضا ثم يكون بلحا، وهذه الأنواع الثلاثة ليست طعاما. الإغريض إغريض. الإغريض هو المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة هي البلح. وهذه الأقسام الثلاثة ليست طعاما، والأقسام الأربعة الأخيرة طعام، وهي الزهو والبسر، الزهو والبسر والرطب والتمر. فبعض النخيل في بعض البلدان خصوصا التي تكون درجة حرارتها ليست شديدة يزمر بسرا، ولكن هذا البسر لا يكون رطبا، لا يصل إلى درجة الرطب ولا إلى درجة التمر. فهل نقول في هذه الصورة النادرة، هذه الصورة النادرة، هل نقول فيها هذا طعام يجري فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر فيحرم فيه الربا، يحرم فيه ربا الفضل، ويحرم فيه ربا النسيئة، وتجب فيه الزكاة، فتجري عليه الأحكام مع أنه صورة نادرة، أم نقول لا هذه صورة نادرة، هذا بسر لا يصل لا يكون رطبا بل يتعفن ويفسد عندما يصل إلى درجة البسر، يبقى قليلا يمكن أن يأكل الناس منه ما دام بسرا ثم يتعفن بعد ذلك، فلا يصلح أن يكون رطبا ولا تمرا، وقد يقع هذا في بعض البلدان. فهل هذه الصورة النادرة تعطى حكم الصورة الغالبة، وهي أن هذا يعامل معاملة التمر مع أنه لم يصل إلى التمر، فيجري فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر، أي أنه يدخله ربا الفضل ويدخله ربا المساء، ويجب فيه أيضا تجب فيه الزكاة أم لا؟ ثم قال وكسلحفاة، السلحفاة حيوان بحري معروف، ولكنه قد يخرج من البحر وقد تطول حياته ببر، فهو صورة نادرة لأن معظم الحيوانات البحرية لا تعيش إلا في الماء، فإذا خرجت من الماء ماتت. السلحفاة وما يجري مجراها، السلحفاة وما يجري مجراها من الحيوانات البحرية التي تعيش خارج الماء، هل تحتاج إلى زكاة أم لا تحتاج إلى زكاة؟ لفظ أن الحيوان البحرية ميتته طاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيد البحر هو ما يصطاده الإنسان، ما يأخذه الإنسان بالشبكة ونحوها، وطعامه هو ما يقذفه البحر من الميتة ونحو ذلك، وهذا قد جاء مصرحا به أيضا في الحديث النبوي الشريف، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالأصل أن الحيوان البحري ميتته طاهرة ومباحة للأكل، يمكن أن يأكلها الإنسان، لكن إذا كان هذا الحيوان البحري قد يعيش في البر، قد يتطول حياته بالبر، فهل يحتاج إلى زكاة أم لا؟ هو صورة نادرة، لأن الغالب في الحيوان البحري أنه لا تطول حياته خارج الماء، والمشهور في المذهب أن الحيوان البحري مطلقا طاهر حيا كان أو ميتا، وأنه لا يحتاج إلى زكاة، كما قال خليل رحمه الله تعالى والبحري ولو طالت حياته ببر. كذلك أيضا من فروع هذه القاعدة قوت الندر، أي ما كان يقتات نادرا. المالكية رحمه الله تعالى عندما نقحوا علة الربا في الطعام اعتبروها الاقتيات والادخار، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أنواع من الطعام، وهي القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. عندما لاحظ المالكية هذه الأقسام اعتبروا أن العلة التي نبه عليها الشارع بهذه الأقسام هي الاقتيات والادخار، والعلماء طبعا لهم مذاهب في تحرير وتنقيح العلة في مسألة الربا في الطعام، فمنكر القياس كالظاهرية اقتصروا في الربا على هذه الأقسام، فقالوا يجوز الربا في التمر، أقصد يجوز، قالوا يجوز الربا في الأرز ويجوز مثلا في التفاح وفي غير ذلك من الأنواع، ومثبت القياس اختلفوا على ثلاثة مذاهب، مذهب المالكية أن العلة هي الاقتيات والادخار، ومذهب الشافعية أن العلة هي الطعمية، ومذهب الحنفية والحنابلة أن العلة هي الكيل أو الوزن. فإذا كان الطعام مثلا يقتات لكن نادرا، في الغالب ليس مقتاتا، وإنما يقتات في بعض الأوقات، بعض الطعوم، بعض الأطعمة تقتات مثلا في الشدة أو تقتات في حالة نادرة، فهل يجري فيها قانون وضابط المالكية في مسألة الربا أم لا؟ قال كلام خالط، أي كذلك أيضا عدم انفكاك الماء عما يخالط بعض المياه من المخالطات، هل يؤثر فيما يخص به لأنه لا يعم؟ وقيل لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه. بعض المياه في بعض البلدان لا ينفك عن بعض الأشياء التي تغيره، وليس ليست هذه الأشياء مغيرة لكل ماء، بل هي صورة نادرة تقع في بعض الأمواه، فهل هذه الصورة النادرة لها حكم الغالب أم لا؟ قال ونحو ذكر، أي ما كان كذلك من الصور، ومثلوا لذلك بالمعذور، شخص الذي كان متلبسا بعذر كالحائض مثلا ثم انقطع عذره في الوقت ولكنه تذكر فائتة، فهل تسقط عنه الصلاة بتذكره لتلك الفائتة أم لا؟ توضح للمثال، امرأة كانت متلبسة بالدورة الشهرية ثم طهرت قبل صلاة المغرب بقدر ما تغتسل به وتصلي فيه 4 ركعات، هنا تجب عليها صلاة العصر لأنها أدركت جزءا من الوقت، فهي يمكن أن تغتسل وتصلي العصر. إذا تذكرت مثلا طهرت وقد بقي لها ما تغتسل فيه وتصلي 4 ركعات، إلا أنها تذكرت أنها لم تصلي ظهر أمس، أن الظهر أمس، أقصد مثلا لنفترض مثلا ظهرا قبل الدورة، المهم ظهرا كانت واجبة لأن الدورة طبعا تسقط الصلاة، تذكرت مثلا ظهرا من الأسبوع الماضي وهي طاهر فائتة منسية، تذكرت صلاة فائتة منسية كانت واجبة عليها يوم نسيتها، هذه الظهر مثلا إذا صلتها سينتهي الوقت، وهي طبعا إذا خرج الوقت ولم تتمكن أو لم يبق لها ما تؤدي فيه صلاة العصر فصلاتها ساقطة لأنها كانت متلبسة بعذر شرعي فهي معذورة، لكن هذه صورة نادرة، تذكرها لصلاة سابقة صورة نادرة، فهل نقضي لها بهذه الصورة النادرة؟ فنقول نعم، أنت طهرت وبقي لك ما تغتسلين فيه وتصلين فيه 4 ركعات وقد تذكرت فائتة كانت واجبة عليك فاقضي تلك الفائتة، وإذا قضيتها سيخرج الوقت وحينئذ تكونين معذورين، تكونين معذورة حينئذ تكونين معذورة ولا تجب عليك العصر. نقول لها هذه صورة نادرة فلا يعتد بها. ثم قال هل المراعى ما بذمة علم أو موجب الحكم كدينار قسم؟ هذه قاعدة أخرى وهي قاعدة هل المراعى ما ترتب في ذمة وهو ما سماه المتصارفان، أو المراعى ما يوجبه الحكم، هذه قاعدة تختص بباب الصرف، تختص بباب الصرف، والصرف هو بيع الفضة بالذهب أو العسل. هل المراعى ما بذمة علم، أي هل المراعى ما ترتب في ذمة وهو ما سماه المتصارفان، أو المراعى ما يجبه الحكم، فمثل لذلك بقوله كدينار قسم، أي كمن استلف كدينار قسم ليقتضى منجما، من استلف من شخص نصف دينار، جاءك شخص وقال لك أسلفني نصف دينار، فنظرت فإذا إذا أنت لم تجد نصف دينار وإنما وجدت دينارا كاملا فدفعت إليه دينار ليأخذ نصفه ويرد لك نصفه ولم تأمره بصرفه بل سكت، فهل المعتبر هو صرف يوم السلف أو يوم القضاء؟ هل المعتبر في الصرف عند القضاء هو صرف يوم السلف، اليوم الذي وقع فيه السلف أو اليوم الذي سيقضي فيه؟ وهذا معنى قوله كدينار قسم ليقتضى منجما، أي قسم بين الاقتضاء والرد، أي وزع بين الاقتضاء المعجل والرد المؤجل، سيأخذ بعضه على أنه دين وسيرد إليك بعضه، أو قدم جميعه على الذي قد نجم، أو مثلا أعطاك دينارا على أنه سلف، أعطاك دينارا على وجه السلف ثم أردت أن تقضيه له منجما، أي تقضيه بعضه ثم بعد ذلك ستقضيه بقيته، فمن ثبت له في ذمة شخص دينار هل يصح أن يأخذ بعضه ورقا أي فضة؟ فإن قلنا إن الباقي يكون ذهبا جاز وهو المشهور، وإن قلنا فضة امتنع وصار كأنه صرف الجميع وانتقد البعض. الدينار الذهبي يساوي بحسب الصرف على كل حال كان أيام كانت هذه المعايير ثابتة، كان الدينار الذهبي يتراوح بين 10 دراهم و12 درهما. فلو أن شخصا استلف من شخص دينارا ذهبيا ثم أراد المستلف أن يرد له الدينار منجما، أي أن يقضيه بعض دينه، فرد إليه 5 دراهم ليبقى مطالبا له بخمسة أخرى. هنا نقول إذا رددت لهذا الشخص الذي يطالبك بدينار 5 دراهم، هل الباقي هو الباقي الذي يطالبك هو به هو ذهب أي يطالبك بنصف دينار، أم الباقي الذي يطالبك به هو دراهم؟ فإذا كان الباقي هو الذهب كان الأمر جائزا، وإذا كان الباقي على تقدير أن الباقي دراهم لا يجوز، لأنك كأنك صرفت دينار ب10 دراهم بعضها أجلته له وبعضها أجلته. إذا ما ثبت له في ذمة شخص دينار هل يصح أن يأخذ بعضه ورقا أي فضة؟ فإن قلنا إن الباقي يكون ذهبا جاز وهو المشهور، وإن قلنا فضة امتنع وصار كأنه صرف الجميع وانتقد البعض. ثم قال مبقى أو مبيع للمستثنى كبيع كالدار وثني السكنة، هذه قاعدة أخرى، هل المستثنى مبقى على الملك على ملك البائع أو مبيع؟ هل المستثنى معناه إذا بعت شيئا واستثنيت بعضه، هذا الذي استثنيته هل لم يتناوله البيع أصلا، أم أنك كأنك بعته له ثم اشتريته منه؟ هل المستثنى في البيع مبيع أو غير مبيع؟ ثم مثل له بقوله كبائك الدار وثني السكنة، أي كمن باع دارا واستثنى سكنى سنة، فلما مرت عليها مثلا 6 أشهر جاء سيل أو شيء وهدم الدار، فهل ضمان المدة المتبقية التي هي 6 أشهر التي استثناها البائع هل هو على المشتري لأن هذا المستثنى كأنه باعه له، أو هو لم يدخل في البيع أصلا هذا المستثنى وهو هذه الفترة لم تدخل في البيع أصلا فلا ضمان على المشتري حينئذ؟ وكذلك أيضا من أمثلتها بيع المركوب كالناقة مثلا أو السيارة واستثناء ركوبه يوما أو يومين، بعت سيارة واستثنيت أن تستغلها يوما أو يومين، في هذين اليومين هلكت هذه السيارة تلفت أو سرقت ولم يوجد لها أثر، فهل ضمان ما بقي من المدة وهو اليوم مثلا المتبقي بعد أن هلكت في اليوم الأول، هل هو من المشتري بناء على أن المستثنى في المبيع مبيع، أو هو من البائع لأن المستثنى مبقا ولم يدخل أصلا لعقد البيع؟ وبيع مركوب وثري الانتفاع، أيضمن البائع بناء على أن المستثنى مبقا أم الابتياع أي المشتري بناء على أنه مبيع؟ لمالك، أي في هذه المسألة قولان، قول لمالك رحمه الله تعالى وقول للإمام أصبغ، وهما باللف والنشر المرتب، أي القول الأول لمالك والقول الثاني لأصبغ. فقال مالك لا ضمان على المشتري، وقال أصبغ يضمن المشتري، معناه مثلا إذا باع دارا واستثنى سكنها سنة ثم سكنها 6 أشهر فانهدمت، فهل ما تبقى من السنة في ضمان البائع فلا يدفع المشتري شيئا، أم أن المستثنى في الحقيقة مبيع فهو في ضمان المشتري حتى يستوفيه الذي أخذه؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا ضمان على المشتري، وأصبغ يقول الضمان على المشتري. وقد استشكل العلامة أبو القاسم بن محرز قول أصبغ وصوب قول مالك رحمه الله تعالى، وهذا معنى قوله واستشكل هذا أي قول أصبغ ابن محرز، أبو القاسم بن محرز رحمه الله تعالى من أئمة المالكية، وذاك قبل أي قبل الأول وهو قول مالك رحمه الله تعالى. وشجر وزمر موت حصل، يعني من مسائل هذه من تطبيقات هذه القاعدة، وهي هل المستثنى مبقا أو مبيع؟ من باع شيئا واستثنى بعضه، فهل ذلك المستثنى مبقا فلم يتناوله البيع أصلا أم أنه مبيع؟ مسألة قوله وشجر، أي إذا باع شجرا واستثنى ثمره، بعت نخلة قد أينعت وأثمرت، ولكن قلت للمشتري إنك ستبيعه النخلة ولكن الثمر الذي عليها هو لك استثنيته، ثم أردت أن تبيع هذا الثمر، فهل يمكن أن تبيعه قبل معاينته وقبضه أم لا؟ إذا قلنا هو مستثنى وغير مبيع أصلا فهو كان لك ملكا وما زال لك، فلا تحتاج إلى قبض جديد له فيمكن أن تبيعه. وإذا قلنا لا، المستثنى مبيع، فأنت كأنك بعته النخلة جميعا بما فيها من الثمر ثم اشتريت منه الثمر، فحينئذ لا يجوز أن تبيعه قبل قبضه، لأنك إذا فعلت ذلك تكون قد بعت الطعام قبل قبضه، وهذا غير جائز. وزمر، أي من تطبيقات هذه القاعدة، من استثنى من الثمرة كيلا باع ثمرة واستثنى منها كيلا معينا مثلا 20 صاعا أو 50 صاعا أو نحو ذلك، فأجيحت أصابتها جائحة المرض، لأصل أن الجائحة إذا بلغت الثلث فإنها تحط من قيمة الثمر عند البيع، فأجيحت بما يعتبر، هل يوضع من المستثنى بقدره أم لا؟ وأشار أيضا إلى مثال آخر بقوله موت حصل فيما تعين، أي إذا مات ما استثني منه معين، هل يضمن المشتري أم لا؟ إذا بعت مثلا دابة واستثنيت جزءا منها ثم ماتت هذه الدابة، فهل يضمن المشتري ذلك الجزء الذي استثنيته أنت بناء على أن المبيع على أن المستثنى مبيع أم لا؟ فعلى أنه مبقى لا ضمان، وعلى أنه مبيع فالضمان. وفي هذه المسألة قولا، ونقتصر على هذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.